يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفيه أن هذه الآية نزلت وهو في سفر عليه الصلاة والسلام، كان وأصحابه في سفر، وسألهم أي يوم هذا، فقالوا الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يريد أن يحدث أصحابه عن شيء يسألهم أسئلة يكون فيها انتباههم واستعدادهم وتهيؤهم للشيء الذي يلقى عليهم. وكانت هذه طريقة صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسأل سؤالا يجعل القوم ينتبهون ويستعدون لتهيؤ ما سيلقى عليهم منه صلى الله عليه وسلم. وكان يعني جوابهم الله ورسوله أعلم، حتى في الأشياء التي كانوا يعلمونها يخشون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يريد شيئا مخصوصا، كما جاء في مسألة الحج، أي يوم أدرون، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، وكلها يقول الله ورسوله أعلم، يظنون أنه يسميه بغير اسم وأنه سيذكر شيئا لا يعرفونه. فهنا كان جوابهم الله ورسوله أعلم، لأنهم لا يعرفون، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأنه يعني حين يقال لآدم أخرج بعث النار أو ابعث بعث النار، أي ميز الذين هم من أهل النار من أهل الجنة. وقيل لآدم بخصوصه هذا الكلام لأنه أبو الجميع، لأنه أبو البشر، وكلهم من نسله وذريته عليه الصلاة والسلام. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وفي الإسراء، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، والمقصود بهم أهل السعادة وأهل الشقاوة، أهل السعادة وأهل الشقاوة. فكان تخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه هو والدهم، ولأنه الذي كما جاء في الحديث كان حوله لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، عنده أهل السعادة وأهل الشقاوة من ذريته. فقال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، يعني 999 في النار واحد في الجنة. فشق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعظم ذلك عليهم، كون النجاة 1%، والهلاك 1 في 1000، والهلاك 999. فشق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحزنوا ويئسوا، يعني ما دام النجاة 1 في 1000، يعني فهذا شيء خطير، شيء عظيم، وأمر ليس بالسهل، يعني جعلهم يبكون ويخشون أن يصيبهم ما أصاب هذه الكثرة، أو يحصل لهم ما حصل لهذه الكثرة، وأن يكون أحد منهم من أهل هذه الكثرة. وهذا يدل على كثرة يعني من يهلك وقلة من ينجو. ولهذا يقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول بعض أهل العلم في هذا المعنى عليك بطريق الحق، ولا تزهد فيها لقلة السالكين، لا تزهد فيها لقلة السالكين، ولا تغتر بطريق الباطل ولو رأيت كثرة الهالكين. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهلاك هو الكثرة، فلا يتعجب من الهلاك ولكن يتعجب من النجاة التي هي قليلة. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن الهالكون هم كثيرون، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. والمعنى أن الإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم يعني كثرة الهالكين وكثرة المخذولين وقلة الناجين أو أهل السعادة، قال إنه ما من نبوة إلا وقبلها جاهلية، ما من نبوة إلا وقبلها جاهلية. فيؤخذ من أهل الجاهلية ويضاف إليهم من كان من المنافقين في هذه النبوة وممن تبع هذه النبوة. والمقصود به النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. وقيل أن المقصود بذلك ليس الكفر فقط، بل يشمل من يدخل النار ممن يكون كافرا لكفره وممن يكون عاصيا لعصيانه، لكن من دخل النار من العصاة فإنها لا تكون داره ومقره، بل يبقى فيها مدة التي شاء الله عز وجل أن يبقى فيها ويخرج منها ويدخل الجنة، وتكون النهاية في النتيجة في النهاية أن الجنة لأن النار ليس فيها إلا الكفار، والجنة فيها الذين هم مؤمنون الذين دخلوها من أول وهلة، والذين دخلوها في آخر الأمر بعدما عذبوا في النار على مقدار جرائمهم وعوقبوا على أفعالهم، فإن هذه الكثرة تكون من أهل الجاهلية الذين قبل النبوة، ومن الذين يخالفون النبوة ويعارضونها، ومن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وقد جاءت بعض الأحاديث في الدلالة على قلة من استجاب للأنبياء، كما في الحديث الذي رواه مسلم، الحديث الذي في الصحيحين، الحديث الطويل الذي فيه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في أوله رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وهذا يدل على قلة من استجاب للأنبياء. فإذا هذه الكثرة من الجاهلية التي هي قبل النبوة ومن المعارضين للنبوة وهم الكثيرون، وكذلك المنافقون الذين إذا ظهر الإسلام أو ظهر الدين وقوي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وكلهم من أهل النار. وكذلك إذا صار الأمر أوسع من هذا وعم بأن يشمل العصاة وهم الذين يدخلون النار، فيكون الذين دخلوا النار والذين عذبوا في النار في أول الأمر كثيرون، الكفار الذين سيبقون فيها أبد الآباد، والمنافقون الذين هم في حكمهم وأسوأ منهم وهم في الدرك الأسفل من النار، وكذلك الذين هم عصاة يعذبون على مقدار جرائمهم، فهم في أول الأمر الذين في النار كثيرون جدا، لأن معهم العصاة الذين شاء الله تعذيبهم. ولكن في النهاية ما يبقى في النار إلا الكفار والمنافقون الذين نفاقهم اعتقادي يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والذين هم في الدرك الأسفل من النار كما بيّن الله عز وجل في كتابه. وكذلك والجنة يكون فيها في أول الأمر الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وفي آخر الأمر يضاف إليهم كل من دخل النار وهم من أهل الإيمان ومن أهل الكبائر فإنه يخرج منها ويدخل الجنة. وفي الحديث الثاني قال إنكم في خليقتين ما كانتا في أحد لكثرتاه وهما يأجوج ومأجوج وهما يأجوج ومأجوج. والذين جاء القرآن ببيان شأنهم وجاءت السنة ببيان كثرتهم وبيان شدتهم وبيان فتنة الناس بهم وأن الناس يفرون منهم ويصعدون الجبال وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه يفر منهم وأنهم لتجبرهم وعتوهم وعلوهم يقولون غلبنا قهرنا من في الأرض فنقهر من في السماء ويرسلون نشابهم فترجى مخضوبة بالدم كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكر ذلك قريبا. فإذا هذه الكثرة تكون من هذه يعني مما يكثر هذا العدد الذي يكون في النار كون يأجوج ومأجوج منهم كون يأجوج ومأجوج منهم وهما ما كان في أحد إلا وكثراه هاتان القبيلتان ما كان في أحد إلا وكثرتاه. ثم قال ومن مات من بني آدم وبني إبليس. بنو آدم هم البشر وبنو إبليس هم الجن. ومعلوم أن البشر فيهم الصالحون وفيهم الطالحون والجن كذلك فيهم الصالحون وفيهم الطالحون فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. والذي يكون مع يأجوج ومأجوج ومع هذا العدد الكبير هو من مات يعني مشركا وكافرا من الجن والإنس أو مات منافقا أو مات عاصيا وشاء الله عز وجل تعذيبه فإن هؤلاء يكونون في النار وتحصل كثرة بسبب ذلك. وفي الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شق عليهم على أصحابه ما أخبرهم به من حول ذلك اليوم وشدته كبروا فقال إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا يعني فرحا وسرورا وابتهاجا وشكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ثم قال إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ثم قال نصف أهل الجنة وذكر الشك في الثلثين. ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه حيث جاء فيه أنهم يكونون 120 صفا فثمانون منهم يعني من أمة محمد اللي هم أهل الجنة والأربعون الباقية تكون يعني لغيرهم. فعلى هذا يعني جاء ذكر الربع والثلث والنصف وجاء ذكر الثلثين في حديث آخر غير الحديث الذي معنا. وفي ذكر التكبير دلالة على أنه عند ذكر ما يسر أنه يؤتى بالتكبير كما حصل من الصحابة في هذا الحديث وما يشبهه وكما حصل من بعض أفرادهم كما حصل من عمر رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وجاء عمر رضي الله عنه من بستانه فزعا حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر فرحا وسرورا. فهذا يدل على أنه عند الفرح والسرور يحسن التكبير على عكس ما هو موجود في هذا الزمان من التصفيق عندما يكون هناك شيء يسر أو شيء يعني يعجب يعني يحصل التصفيق. السنة جاءت بالتكبير كما في الأحاديث المتعددة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما يأتي ذكر شيء يسر يكبر فيقال الله أكبر. أما ما هو موجود في هذا الزمان من حصول التصفيق فهذا يعني أمر غير طيب والخير كل الخير في اتباع السنة، لأن في التكبير ذكر لله عز وجل، يعني إظهار الفرح بذكر الله، إظهار الفرح بذكر الله ووصف الله بهذا الوصف الذي هو أكبر من كل كبير. ولهذا يعني جاء التكبير بخصوصه في أحوال عديدة في الإسلام، يعني فجاء في الأذان، جاء في الأذان التكبير، وجاء في الصلاة في كل خفض ورفع تكبير إلا عند القيام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، والباقي كل تكبير عند كل خفض ورفع، كل ذلك الله أكبر، كل ركعة من ركعات الصلاة فيها ست تكبيرات، كل ركعة من ركعات الصلاة فيها ست تكبيرات، وفي ألفاظ الأذان ست تكبيرات، أربع في الأول وثنتين في الآخر، أربع في الأول وثنتين في الآخر. فإذا ذكر التكبير عند الأمور السارة فيه بالإضافة إلى كون فيه إظهار السرور بأمر مفيد وأمر طيب، فيه الثناء على الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. نعم نقرأ الحديث. وفي أول الحديث أول الحديث ذكر الزلزلة، وأنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وهذا يحمل على ما كان في آخر الدنيا ونهاية الدنيا من كون النساء يعني يرضعن ويحملن وفيهن الحبل ومعهن ويرضعن، فتذهل الأم عن رضيعها وتذهل الحامل وتسقط الحامل حملها، تضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول ومن شدة الفزع الذي يحصل في آخر الزمان عند قيام الساعة. فإذا الذي الأمر ظاهر في أن المقصود من ذلك أنه عند نهاية الدنيا في آخرها يعني يكون هذا الأمر الذي تذهل كل مرضعة عما رأت وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها. اقرأ الحديث الأول. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، فقال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم قاربوا وسددوا، يعني افعلوا الأعمال واجتهدوا في الأعمال الصالحة وأتوا امتثلوا ما أمرتم به واجتنبوا ما نهيتم عنه، وعليكم بالسداد والمقاربة والاعتدال والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، لأن مع الإفراط التقصير والإهمال والانفلات، ومع التفريط الغلو ومجاوزة الحدود والخروج عن المشروع. والشيطان من شأنه أنه يأتي للناس من جهة ما يكون الميل منهم إليه، فإذا رأى فيهم عدم إقبال على العبادة وعدم حرص عليها أتاهم عن طريق المعاصي وعن طريق تهوين العبادة في نفوسهم حتى يستهينوا بها ويستخفوا بها ويهملوا ما أمروا به ويقعوا فيما نهوا عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة. والطريق إلى النار محفوف بالشهوات، ويحتاج الأمر إلى الصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة إذا أقبل الإنسان على ما تشتهيه نفسه وتميل إليه نفسه. فهذا شأن الشيطان، يأتي للإنسان من الجهة التي يرى اتجاه نفسه إليها، فإن رآه مستهينا بالعبادة ومقصر فيها أتاه عن طريق تزهيده فيها وحثه على تركها أو التساهل فيها والتهاون فيها، وإذا رآه مجدا فيها أتاه عن طريق الزيادة وعن طريق الغلو حتى يخرج عن المشروع إلى غير المشروع، حتى يخرج عن المشروع إلى غير المشروع، فيأتي عن طريق الشهوات وعن طريق الشبهات، عن طريق الشبهات المتعلقة بالمعاصي الشهوات، وعن طريق الشبهات المتعلقة بالاعتقادات. وأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، أمراض شهوات وأمراض شبهات، أمراض شهوة وأمراض شبهة. فمرض الشبهة الشهوة التي تتعلق بالمعاصي، كما قال الله عز وجل في أمهات المؤمنين: ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. ومرض الشبهة هو الذي يتعلق بما يلقيه الشيطان وجنود الشيطان من الجن والإنس على الإنسان في التشويش عليه في اعتقاده بربه وبما يجب الإيمان به، فإنه يأتيه عن طريق أمراض الشبهات. وهو الذي قال الله عز وجل فيه: وإذا ما أنزل السورة فمن هو يقول أيكم زادت في آله إيمانا فأما الذين فزادتهم إيمانا وهم مستكبرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا مرض الشهوة الشبهة، لأن القلوب فيها أمراض شهوات وأمراض شبهات. والله قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. فيأتي الشيطان عن طريق الشهوات وعن طريق الشبهات. ايش بعده؟ قاربوا وسددوا. قاربوا وسددوا، يعني الإنسان يعني يعمل الأعمال على حسب طاقته وقدرته، ويأتي بالمفروض بالفرائض، ويتقرب الله عز وجل بالنوافل، ولا يأتي بالشيء الذي يؤدي إلى العجز أو التقصير أو الترك. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. نعم. فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. وهذا كما هو معلوم إنما كان في الرسالات أو النبوات التي قبلها شرك، يعني الشرك والكفر. وأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن حصل فيها الشرك نوح عليه الصلاة والسلام. وأما قبل ذلك كان الناس على الفطرة، والأنبياء يأتون الناس مؤيدين ومقررين للفطرة. وعلى هذا الكلام الذي فيه جاهلية وأنهم النبوة اللي قبلها جاهلية هو في بعد وجود الشرك في أهل الأرض. نعم. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. العدد من الجاهلية اللي هو العدد اللي هو 999، 999 اللي هم الهالكون من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. ومعلوم أن من أنه يدخل في أولئك الذين بقوا على الكفر، لأنهم بقوا على الجاهلية، الذين لم يستجيبوا للأنبياء هم من أهل الجاهلية، لأنهم بقون على الجاهلية ولم يستجيبوا ل لما جاء به الرسل. قد قال الله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن أهل الجاهلية هم الذين قبل النبوة وهم الذين كانوا في زمن النبوة ولكنهم عاندوا وعارضوا ولم يستجيبوا. وقد سبقت الإشارة إلى قلة من استجاب للأنبياء في حديث ابن عباس الطويل الذي فيه فيأتي الرجل ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد، مما يدل على قلة الاستجابة للأنبياء وكثرة المعارضين لهم. نعم. فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. يعني قلة هذه الأمة إلى الأمم السابقة يعني بمثل هذا المقدار كالرقمة في ظهر الدابة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير يعني شيء قليل جدا. يعني الرقمة مثل يعني المكان الذي يكون في بعض الحيوانات مثل الحمير يعني يكون في داخل يديه يعني كذا قطعة يعني مثل الدرهم مستديرة ليس فيها شعر. يعني هذا المقدار بالنسبة لجسد الحيوان وجسم الحيوان يعني وأنهم قلتهم بالنسبة كما في هذه القلة في هذه الرقمة وهذه الشامة التي هي علامة يعني في الدابة. يعني قلة هذه الأمة بالنسبة إلى غيرها من الأمم. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا. قال لا أدري قال الثلثين أم لا. عن عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير. يعني حصل التفاوت يعني متفرقين، يعني أولهم بين أولهم وآخرهم مسافة طويلة فهم متفاوتون، بعضهم متقدم بعضهم متوسط بعضهم متأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم جهر في هاتين الآيتين ففهموا أن هناك قول يقوله بهذه المناسبة أو بهذا الشيء الذي سمعوه منه صلى الله عليه وسلم، فأسرعوا حتى تجمعوا عنده صلى الله عليه وسلم. قال فتفاوت بين أصحابه في السير. نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله، يعني هذا الذي حصل عند شيء سيقوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم حثوا المطي يعني أسرعوا، يعني بدل ما كانوا كل على مهله وكل على حاله لما عرفوا أن فيه مناسبة تتطلب الاجتماع والحضور حثوا المطية يعني ساقوها حتى تتحرك فيصلون حتى يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يعني المقصود باليوم يوم ترونها تذهل نعم. قال ذاك يوم ينادي الله فيه آدم فينادي به ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. يعني حتى ما أبدوا بضاحكة يعني ما حصل لهم تبسم، يعني حصل شيء يعني حزنوا. ومعلوم أن التبسم عند الفرح هو عندهم شيء في حزن، ولهذا ما كان في عندهم تبسم. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال إنكم أولا قال اعملوا وأبشروا. اعملوا يعني ما أمرتم به بامتثال اعملوا الشيء الذي شرع لكم مما هو مأمور تفعلونه وما هو منهي تتركونه وأبشروا يعني بالأجر والثواب والعاقبة الحميدة التي تترتب على امتثال الأوامر وترك النواهي واجتناب النواهي. اعملوا وأبشروا بنتيجة الأعمال وبثمرات الأعمال التي هي الجزاء على الأعمال. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الكثرة اللي هي 999 الهلاك والنجاة 1 بالألف أنكم ما كنتم إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرته إنكما لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرته يأجوج ومأجوج. هذا مقصود الخليقتين, هذا فيه أن يأجوج ومأجوج يعني ليس اسما لقبيلة واحدة وإنما هو لقبيلتين ولخليقتين يعني يأجوج ومأجوج. الواو للعطف ليس اسما مركبا يدل على شيء واحد وإنما يدل على شيئين هما يأجوج ومأجوج. ومن مات من بني آدم وبني إبليس يعني من مات يعني على الكفر أو على المعاصي, على أن المقصود أن المقصود بأبعث النار كل من يدخل النار سواء كان كافرا أو عاصيا, والكافر كما عرفنا يبقى في النار لغير نهاية والعاصي لا يبقى فيها إلى غير نهاية بل يخرج منها إذا دخلها نعم. فسري وبنو آدم اللي هم الإنس وبنو إبليس اللي هم الجن, لأن الجن هم نسل إبليس فتتخذونه ذريته أولياء من دوني هو ذريته اللي هم نسله اللي هم الجن ونسل آدم فيهم الصالحون والطالحون ونسل إبليس فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. نعم. فسري عن القوم بعض الذي يجدون يعني سري عنهم يعني زال عنهم يعني بعض الذي يجدونه, وإن كان الأمر يعني لا يزال يعني فيه صعوبة وفيه مشقة لكن ما دام بهذا الوصف الذي بين لهم صلى الله عليه وسلم سري عن نفوسهم يعني زال عنها يعني الشدة التي كانت لم تزل نهائيا وإنما زال بعض الشيء الذي كان في نفوسهم حصل خفة بدل الشدة العظيمة التي كانوا عليها. فقال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جدعان وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث في إسناده الحسن وهو مدلس, وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف, لكن كل منهما قد توبع. والحديث يعني وإن كان إسناده ضعيفا من جهة أن فيه مدلس وقد عنعن ومن جهة أن فيه من هو رجل ضعيف إلا أنه قد توبع, وللحديث شواهد تدل على ما دل عليه. نعم. والثاني قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن عن عمران عن الحسن عن عمران رضي الله تعالى عنه. يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة وبين ما ورد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم ولما رأى سوادا عظيما ظنه أمته فقيل له موسى ثم رأى سوادا أعظم. ما في تنافي لأنها يعني هي أكثر بالنسبة لأمة كل نبي وليست أكثر بالنسبة للأمم السابقة مجتمعة وإنما المقصود أنها أكثر أمة تابعة للرسل فأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وذلك أن شريعته كما هو معلوم باقية وخالدة بخلاف الرسالة السابقة فإنها تنتهي فالمقصود يعني لأنهم أكثر الأمم السابقة يعني أكثر أمة تابعة لنبي ويليها موسى كما جاء في الحديث نكون رأوا سوادا عظيم قال ظن أنه أمته إلى هذا موسى وقومه ثم بعد ذلك جاء ذكر الأمة فإذا هذه الكثرة ليست بالنسبة لمجموع الأمم السابقة وإنما هي بالنسبة لمجموع كل أمة. يقول هل يمكن أن يقال في هذا الزمن مثلا جاهلية القرن العشرين فتكون الجاهلية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا شك أن الذين باقون على الكفر هم من أهل الجاهلية وإيش الفرق بينهم وبين الذين كانوا قبل بعده كلهم هو إياهم سواء كلهم من أهل النار بل الأمر يعني في حق هؤلاء أشد لأنه قد ورث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة لأن أمة الدعوة هم كل الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة لأن الدعوة موجهة للجميع ولهذا قال في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أنه لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا يقول أشكل علي كون أهل الشقاوة إلى جنب آدم في السماء كما في حديث الإسراء وقد جاء النص بأن أرواحهم لا تبقى في السماء بل ترجع إلى أجسامهم كما هو معلوم يعني أمور الغيب يعني أمور الغيب يعني الإنسان يصدق بها يعني مثل ما أننا نعرف أن الجنة أنها فوق السماء السابعة ومع ذلك تصل إلى القبر يصل إلى القبر يعني شيء من الجنة أو من نعيمها يفتح الأبواب إلى الجنة وهي في السماء فوق السماء السابعة الجنة ومع ذلك يأتي إلى صاحب القبر باب إلى يأتي له من حرها وسمومها يعني في أمور الغيب يجب الإيمان بها والتصديق ثم أيضا آدم هو في أول السماء الدنيا وفي السماء الدنيا فيعني هذا الذي عن يمينه وعن شماله قد يكون أنه يعني من وراء يعني من تحت السماء فيما يتعلق بالنسبة للكفار. ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لمع خليقتين وذكر يأجوج ومأجوج ثم ذكر بني آدم وبني الجن ألا يدل هذا على أن يأجوج ومأجوج جنس خاص لا هم من بني آدم ولا من الجن. لا هم من بني آدم, يأجوج ومأجوج من بني آدم. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق, وأن البيت العتيق سمي عتيقا لأنه لم يظهر عليه جبار, يعني لم يغلب عليه جبار. والحديث في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق, ولكنه جاء من طرق أخرى يعني ليس من طريقه, ويعني ولكنه مرسل فهو يعني غير ثابت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه الله عز وجل يعني حفظه وحماه, فقصة أصحاب الفيل معروفة, الذين أرادوا أن يأتوا إليه ويقضوا عليه ويدمروه ويهلكوا أهل الحرم, الله عز وجل سلط عليهم الطير الأبابيل التي أهلكتهم, كما جاء ذلك في سورة من سور القرآن فيها إهلاك الله عز وجل لهؤلاء الذين أرادوا أن يظهروا عليه وأرادوا أن يغلبوا وأن أرادوا أن يدمروه وأن يقضوا على أهله. فالحديث ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ناحية الواقع فقصة أصحاب الفيل واضحة في أن هؤلاء المتجبرين الذين أرادوا أن يحصل منهم يعني ما أرادوه, الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم وأهلكهم وأبادهم. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو قال عنه الترمذي. نعم. هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له قال تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن خالد هو صدوق في البخاري ومسلم وداود في المراسيل. نعم. الترمذي والنسائي. نعم. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عروة بن الزبير وهو صدوق خرج أبو داود في المراسيل والترمذي. نعم. عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الليث عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول كيف بدخول الحجاج حيث دخل وأفسد في مكة, وكذلك ما سيأتي في آخر الزمن ذو السويقتين الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل, هذا كما هو معلوم يعني أولا الحديث كما عرفنا هو غير ثابت, ما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء حتى يقال أن هذا يخالف هذا. وأما بالنسبة للحجاج فمعلوم أنه يعني فتنة وحصل يعني ضرر وحصل يعني ما حصل. وأما بالنسبة يعني لما جاء في آخر الزمان فإن قصة أصحاب الفيل طبعا واضحة في إهلاك من أراد القضاء عليه من هؤلاء الكفار. وأما بالنسبة لذي السويقتين من الحبشة هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا سيقع في آخر الزمان. أولا ما هناك حديث ثابت يعني يعارض به ما حصل. نعم. كذلك هنا يقول ما وقع من القرامطة. وكذلك ما وقع من القرامطة يعني احنا الكلام احنا قلنا ان الحديث اول غير ثابت. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الآية. فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال. قال هذا حديث حسن وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل أخرجوا نبيهم فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بآية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير, وأن هذه هي أول ما نزل في الإذن بالقتال, لأن القتال نزل على مراحل. المرحلة الأولى أن فيه إذن يعني بالقتال بسبب أنهم قتلوا, والأمر الثاني أمر بقتال من يقاتل, ثم بعد ذلك أمر بقتال الكفار حتى يدخل في الإسلام ويعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه مراحل مشروعية الجهاد والقتال في سبيل الله. وهذا الذي جاء هو الذي هو أول مرحلة من المراحل, وهو أنه أذن لهم لأنهم أودوا, ولأنه لما كان في مكة يعني ما كان لهم دولة وما كان لهم قوة, ولما خرج إلى المدينة واستقبل الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بايعوه على النصرة, ثم المهاجرون خرجوا وفروا بدينهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم, صار للإسلام دولة, فشرع الله عز وجل الجهاد, وكان أول ما نزل هو هذه الآية التي فيها الإذن لهم بسبب أنهم قتلوا وأنهم ظلموا. وهذه كما هو واضح هي أول المراحل. وقد جاء في هذا أن بكر رضي الله عنه قال ليهلكن, يعني الذين أخرجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وآذوه واضطروه إلى أن يخرج. و وش بعد ذلك قال فيه الحديث بقية الحديث. قال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال, أنه سيكون قتال يعني لما نزلت أذن الذين قتلوا بأنهم ظلموا يعني علم بأنه سيكون قتال. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق أدخل عليه كاتبه أو راويته ما ليس منه, فنصح فلمن فصح فترك حديثه, ولكن الحديث من هذا الإسناد, وإن كان فيه سفيان هذا الذي هو سفيان وابن وكيع, إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى ليس فيها سفيان, وهو ثابت كما في سنن النسائي موجود عند النسائي بطرق صحيح ليس فيه سفيان هذا الذي هو ابن وكيع. فالحديث ثابت يعني في نزول هذه الآية, وهذا الإسناد فيه هذا الرجل الذي هو ضعيف, ولكن الحديث صحيح من غير طريقة. نعم. عن أبيه أبوه وكيع وثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وإسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش وسلمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مسلم البطين وهو مسلم بن عمران البطين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أعمش عن مسلم البطين عن سعيد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة المؤمنون. قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنزل علي عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم عشر آيات. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا أصح من الحديث الأول. سمعت إسحاق بن منصور يقول روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. قال أبو عيسى ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره، وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق في أول سورة المؤمنون، هذا الحديث يتعلق بأول آية أو بالآيات الأولى من سورة المؤمنون، وهي المشتملة على صفات المؤمنين، وفي آخرها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يوحى إليه يكون عند وجهه دوي كدوي النحل، يعني صوت يعني هكذا يعني لا يفهم. وقيل إن هذا صوت الإيحاء إليه يعني من الملك، وقيل إنه ما يحصل منه صلى الله عليه وسلم من الشدة ومن تنفسه، وما يحصل منه من الشدة عند الوحي إليه، وكان يحصل له شدة كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة فيها بيان ما يحصل له صلى الله عليه وسلم عند الوحي إليه من الشدة كونه في الأيام الشاتية يعني يتفصد منه العرق في اليوم الشاتي الشديد البرودة بشدة ما يحصل له صلى الله عليه وسلم. فلما زال عنه ما كان يحصل له من الشدة عند الوحي استقبل القبلة ورفع يديه ودعا بهذا الدعاء الذي قال فيه اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا و أعطنا ولا تحرمنا. نعم أعطنا ولا تحرمنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعم. وأرضنا وارضعنا. نعم خمسة أشياء يعني فيها طلب شيء وطلب يعني وفيها طلب شيء السلامة من شيء مقابل يعني ذلك المطلوب. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. ثم إنه قال أنزل علي يعني هذا الذي حصله من الشدة يعني أنزل عليه عشر آيات من أول سورة المؤمنون ثم تلا الآيات وآخرها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إيش قال بعده؟ من أنزل عليه عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. من أقامهن دخل الجنة لأنها قال في آخرها أولئك هم الوارثون. وجاء مثلها في سورة المعارج وقال أولئك في جنات مكرمون يعني فيها كلها ختمت بالعاقبة الحميدة ودخول الجنة. من أقامهن يعني هذه الأعمال التي جاءت في هذه السورة وقد بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة في السورتين في سورة المعارج وسورة المؤمنون. ففي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون وفي آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأت بالصلاة وختمت بالصلاة وكذلك المعارج بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون وفي آخرها على صلاتهم يحافظون. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأنها عمود الإسلام وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما بينها من الخصال المتعلقة بالزكاة وبحفظ الفروج وبأداء الشهادات وما إلى ذلك مما ذكر في هذه الآيات. قال من أقامهن دخل الجنة لأنه قال في أولها قد أفلح المؤمنون وفي آخرها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والحديث في إسناده يونس بن سليم وهو مجهول وهو ضعيف فالإسناد ضعيف. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحابه من الستة عن يونس بن سليم وهو مجهول أخرج له الترمذي والنسائي عن الزهري عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحابه من الستة عن عبد الرحمن بن عبد القاري هو صحابي له رؤية أخرج له أصحاب الكتب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهدي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن أبان هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد فيه زيادة هذا الإسناد فيه زيادة يونس بن يزيد وهو الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا أصح من الحديث الأول يعني الذي فيه الزيادة ولكنه فيه بالإضافة إلى المجهول وجود الإرسال اللي هو الانقطاع لأنه قال مرسل يعني معناه أنه منقطع لأن المرسل يطلق على المنقطع وهذا منه ويطلق على ما يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور عند المحدثين أن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يأتي ويراد به المنقطع لأنها على الرواية الأولى التي فيها يحيى التي فيها يونس بن سليم عن الزهري يعني معناها أنها فيه واسطة ساقطة فيكون منقطعا وقال عنه مرسل على الاصطلاح الآخر الذي مشهور باصطلاح الفقهاء. نعم. قال سمعت إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرج أصحابه في الستة أبا داود إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوسج أخرج أصحابه نعم أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود أصحابه في الستة إلا أبا داود قال روى إسحاق بن منصور السلولي هذا هو الذي روى له أصحاب كتب الستة. روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. أحمد بن حنبل هو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وعلي بن المديني ثقة أخرج له أصحاب الكتب المسلم وإلا ابن ماجه في التفسير. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم البراهوية وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره، وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل. والعلة الثابتة أو التي تأتي في الإسنادين هي يونس بن سليم الذي هو مجهول. هذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء والمواظبة عليه في الصلاة وغيرها؟ لا أدري هل جاء يعني بلفظ آخر أو بإسناد آخر. أما إذا كان لم يثبت إلا أو أنه ما جاء إلا من طريق هذا الإسناد فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يدعو به في بعض الأحيان يعني لا على اعتبار أنه من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه دعاء سليم وفائدته عظيمة لا بأس. أما على اعتبار أن هذا مشروع لأنه من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الإسناد غير ثابت. يقول: ما حكم الزيارات التي يقوم بها بعض الحجاج والمعتمرين إلى مسجد القبلتين والمساجد السبعة، حيث سيعقد اليوم ندوة عن تعظيم الآثار في المدينة المنورة؟ المدينة ليس فيها شيء يزار إلا خمسة: مسجدان وثلاث مقابر، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. هذه هي التي تزار في المدينة وغيرها لا يزار، وليس هناك شيء يدل عليه، لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا غيرها، لأنه ما جاء شيء يدل على قصدها وعلى الترغيب فيها. وإنما الذي جاء فيه الترغيب هذا المسجد الذي هو مسجده صلى الله عليه وسلم، وما جاء في مسجد قباء، وما سوى ذلك ليس هناك سنة دالة على قصده وعلى التقرب إلى الله عز وجل به، وإنما المشروع هو هذان المسجدان وهذه الثلاث المقابر، هذا هو الذي يشرع وغير ذلك لا يشرع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.